فيلم كده وعلى مزاجه بقى. ما دام انت بادئ في شغل لا يصلح حاجه ما يصلح حاجه. عظيم الله اكبر. الله الله الله الله لك يا رب Thank you. Yeah. عبد محمد. اذكر الله. لا اله الا الله. سلام. طلع بعيد اهو مصيب. بعيد اوي. بعيد اوي. وَجَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ جملة حلوة. يا أستاذ Thank you. انت عليه فايق القول انت عليه ويسلمك يا ابو حمد ضايع مش محمد Thank you. عليك يا مدرس. اسمع التوضع ثاني بنفس المادة بنفس الوقت. ويرجع عليك. وَاسْلُبَا قُلْ يَا عليك عليك لا